الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، ورد في القرآن الكريم كلمة فأحبط أعمالهم في 16 آية، وإحباط العمل إن كان فيما يبدو صالحاً إلغاء ثماره كلياً، وإن كان سيئاً الوعيد الذي ينتظر صاحبه. على كل من أخطر ما يصيب الإنسان في الدنيا أن يحبط الله عمله، وهذا المنطلق هو منطلق سيدنا حذيفة بن اليمان حينما كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. لذلك في بضعة خطب أتحدث عن الإحباط. الإحباط أيها الإخوة، أولاً الأعمال الدنيوية المباحة التي لا معصية فيها، لكن هذه الأعمال ليس لها أثر مستقبلي، ينشغل بوقته كله في دنيا المشروعة. أنا أخاطب المؤمنين، الطرف الآخر في هذا الموضوع لا يعنيني إطلاقاً، أنا أخاطب المؤمن الذي أمضى كل وقته في دنيا يصلي ويصوم ويحج ويزكي، ولكن شغل في دنيا هذا الوقت المديد في أعمال ليس لها أثر في المستقبل. ما المقياس؟ الإنسان حينما يأتيه ملك الموت، العمل الذي يدخل معه في القبر هو العمل المجدي، هو العمل المغني، هو العمل الذي فيه الفلاح، هو العمل الذي فيه النجاح، هو العمل الذي فيه التوفيق. عمل صالح يدخل معك في القبر. أما العمل الذي يبقى في البيت، زينت البيت، اعتنيت بالبيت، أما العمل الذي لا يدخل معك في القبر هذا من الدنيا. لذلك يجب أن تعطي الدنيا حقها دون أن تجعلها كل شيء. فأول فكرة أن الإنسان إذا غرق في شؤون دنياه المباحة وجاء عمله الصالح ضعيفاً قليلاً يكون قد ضيع شيئاً كثيراً. لذلك الإنسان حينما يأتيه ملك الموت لا يندم إلا على ساعة مرت لم يذكر الله فيها، لا يندم إلا على عمل صالح لم يفعله، خدمة لم يؤدها، عطاء لم يعطه لإنسان محتاج. أيها الإخوة الكرام، أول شيء من المباحات التي تستغرق وقت الإنسان كله: إن لله عملاً في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملاً في النهار لا يقبله في الليل. أيها الإخوة، قد نفهم هذه الآية في ضوء هذا التمهيد وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني ماذا ينتفع الإنسان لو كانت دنياه رائعة وعمله الصالح قليلا؟ واتفقنا في وقت مضى أن الغنى والفقر بعد العرض على الله عز وجل. أيها الإخوة، الآن الأعمال الأخروية هل تحبط؟ استمعوا إلى قول المعصوم، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. شيء مخيف، إنسان دخل معركة ولم تكن نيته خالصة ولم يكن يهدف إلى إعلاء كلمة الله. نعم، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ما الذي يحبط العمل؟ أن تغرق في المباحات. المباحات، أنا أخاطب المؤمنين، أو أن يكون العمل في ظاهره رائعاً ولكن النوايا ليست على ما ينبغي. وحينما فسر بعض العلماء الكبار قوله تعالى وأن أعمل صالحاً ترضاه، قال: العمل الصالح الذي يقبله الله عز وجل ما كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. الآن هناك شيء ثالث يحبط العمل. الأعمال الصالحة إذا كانت كفتها ليست راجحة، يعني خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، بل إن الأعمال السيئة كانت أكثر من الأعمال الصالحة، عندئذ لا يستطيع أن يستثمر عمله الصالح في الإقبال على الله. الأعمال السيئة كانت حجاباً بينه وبين الله. أيها الإخوة، إحباط العمل الصالح زوال أثره في الدنيا والآخرة. زوال أثره في الدنيا، العمل الصالح من نتائجه اليقينية الراحة النفسية، السعادة، السكينة، الرضا، التوفيق، النصر، التأييد، الحفظ. فإذا كان إنسان له أعمال صالحة لكن يقابلها أعمال سيئة كثيرة، هذا نموذج موجود في المسلمين. يعني في أمور دنيا وكسب ماله وإنفاق ماله يفعل ما يريد وفق مبادئ ليست إسلامية ونواظم ليست إسلامية، أما في شأن عباداته يصلي ويصوم وقد يحج كل عام. فهذه الأعمال التي رافقت الأعمال الصالحة منعت أن تقطف ثمارها في الدنيا، لا في سكينة ولا في راحة ولا في شعور بالفوز ولا في طمأنينة ولا في شعور بالأمن، لأنه في عمل آخر سيء خالطها. أيها الإخوة، وهذا معنى قوله تعالى فأما من خفت موازينه، يعني ميزان الأعمال السيئة كان راجحاً والأعمال الصالحة كان خفيفاً فأمه هاوية. أيها الإخوة الكرام، من آثار إحباط العمل في الآخرة ألا يكون عمله سبباً لدخوله الجنة، بل ألا يكون عمله سبباً لتسريع دخوله الجنة، بل ألا يكون عمله سبباً لبلوغ أعلى مرتبات الجنة. في عمل صالح. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا الإنسان حينما يجمع عملاً صالحاً وآخر سيئاً ربما لا يستطيع أن يقطف ثمار عمله الصالح في الدنيا. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع سيدنا حذيفة بن اليمان حينما كان يسأل النبي عن الشر، بينما معظم الصحابة يسألونه عن الخير. هذا منهج آخر، في أعمال شريرة وسيئة تحبط العمل. صور تجارة بذلت فيها جهداً جباراً والنتيجة لا ربح بل خسارة، شيء مؤلم جداً. فالذي يحضر دروس العلم ويتابع العلم ويؤدي الصلوات ويحج بيت الله الحرام ويعتمر ويزكي عن ماله ليحذر أن يكون في عمله عمل يلغي نتائج أعماله الصالحة. في الدنيا العمل الصالح في معه سكينة، في معه رضا، في معه سعادة، في معه شعور بالفوز، في معه شعور بالقرب، في معه شعور بالراحة النفسية، في معه شعور بالأمن. فإذا فقد المؤمن مع عمله الصالح هذه المشاعر، معنى ذلك أن في أعماله أعمالاً ألغت نتائج أعماله الصالحة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، ما هي السبل التي يتقي بها المؤمن إحباط عمله؟ أولاً الخوف من الله، ما اطمأن إلا منافق وما خاف إلا مؤمن. يعني كان بعض الصحابة كما قال أحد التابعين: التقيت بأربعين صحابياً ما منهم واحد إلا وهو يظن نفسه منافقاً. حتى إن عمر ابن الخطاب عملاق الإسلام التقى بسيدنا حذيفة وعنده أسماء المنافقين، قال له: يا حذيفة بربك اسمي مع المنافقين. هذا الذي يطمئن يقول لك: أنا مؤمن، أنا لا أبالي، أنا إيماني كبير، وهو على معاصي، وهو على تقصيرات، وهو على مخالفات. فهذه مشكلة كبيرة في الإنسان حينما يأمن نتائج عمله السيء ولا يخلق من أجل هذه الأعمال السيئة. أيها الإخوة الكرام، لا بد من الخوف من الله. ورد في بعض الآثار القدسية: يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لم يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا ربي إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. لا بد من الخوف من الله، يجب أن ينمو الخوف من الله، هذا الخوف المقدس، هذا الخوف الصحي. إن أمنته في الدنيا أخافك يوم القيامة، وإن خفت منه في الدنيا أمنك يوم القيامة. يجب أن تشعر أيها المؤمن بأنك قد تزل قدمك، لذلك احرص أن تكون مع الله. لذلك الإمام الحسن يقول: ما خاف الله إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. ويقول بعض العلماء: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون كذاباً. راجع حساباتك، تعاهد قلبك، إياك أن تغتر بنفسك، لا توفر نفسك، اتهمها، كن لها متهماً ولا تكن لها محابياً. ازدياد الخوف من الله قد يقي الإنسان بعض الزلل الذي يحبط العمل. سيدنا الصديق يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. سيدنا الصديق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر، قال: وددت لو أني شعرة في جنب عبد مؤمن. سيدنا عمر حينما قرأ سورة الطور ووصل إلى قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع، بكى واشتد بكاؤه ونحيبه، وقال: ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتها كانت عقيمة. أيها الإخوة، سبيل آخر من سبل ازدياد الخوف من الله صيانة العمل عن النية السيئة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات. استبطن نواياك، اسأل نفسك: ماذا ترجو من هذا اللقاء؟ ماذا ترجو من هذه الكلمة؟ ماذا ترجو من هذه السفرة؟ ماذا ترجو من هذه التجارة؟ ماذا ترجو من هذه الدراسة؟ لأن الله عز وجل قال: فاعبد الله بجوارحك مخلصاً بقلبك له الدين. والإخلاص لله عز وجل ينفع معه كثير العمل وقليله، بينما عدم الإخلاص لا ينفع معه لا كثير العمل ولا قليله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، نحن في دار ابتلاء، نحن في دار فيها مزلة قدم، نحن في دار الفتن يقظة والشهوات ترقص أمام الناس، نحن في دار القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أجره كأجر 70. قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معواناً ولا يجدون. بالمناسبة أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام كأنه معنا، قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. تصور شباب جائعون جوعاً شديداً، ودخلوا إلى غرفة فيها قصعة فيها طعام، كيف يقبلون عليها ويتنافسون على الأكل منها؟ يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. لكن الصحابة الكرام توهموا أننا قلة في آخر الزمان، قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ المفاجأة الصاعقة، قال: بل أنتم كثير، 1,500,000,000، ربع سكان الأرض، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. صور سيل عرمرم كما يوصف، مخيف، ينطلق بقوة تدميرية مخيفة، وعلى سطح مائه بعض القش. هذا القش هل يغير من مساره؟ هل يستطيع هذا القش الذي طفى على سطح السيل أن يوقف السيل؟ ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ينزع الله من قلوب أعدائكم مهابتكم، ما في هيبة. طبعاً المسلمون حينما لا يطبقون منهج نبيهم، قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، حينما لا يأتمرون بما أمر الله ولا ينتهون عما نهى عنه الله ولا يقيمون لمنهج الله وزنا ولا يعبؤون أفي معصية أم في طاعة، أكان دخلهم مشروعا أم غير مشروع، أكان هذا اللقاء يرضي الله أو لا يرضي الله، حينما هان أمر الله عليهم هانوا على الله. لا تعبؤوا بمساجد تبنى ولا بصلوات تؤدى ولا بأربع ملايين في الحج وفي العمرة، اعبأوا باستقامة المسلمين. الاستقامة هي جوهر الدين، وكيف أن التجارة تضغط كلها في كلمة واحدة هي الربح، فإن لم تربح فلست تاجراً. كذلك كل نشاطات الدين تضغط بكلمة واحدة هي الاستقامة، فإن لم تستقم لن تقطف من ثمار الدين شيئاً. تأتي إلى المسجد وتصلي وتحج وتعتمر ولك كلمات رائعة تسبح الله، لكن ما دام بالسلوك في اغتصاب بيت، في اغتصاب شركة، في كذب في البيع والشراء، في غش للمسلمين، العمل عندئذ يحبط. أقول لكم الحقيقة مرة، لو أن المسلمين مطبقون لمنهج الله عز وجل لما كانوا في حال كهذا الحال. هذا الإخلاص تؤكده الآية الكريمة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها الإخوة الكرام، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يعني أحياناً تنفصل عند المسلم المقصر وحدة الدين، يؤدي العبادات ولا ينتبه للمعاملات. فامرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وإن فلانة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. وحينما سأل النبي أصحابه الكرام من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع، قال لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. أيها الإخوة الكرام، لا بد من أن يكون المرء خائفاً من الله، مدققاً في عباداته التعاملية وفي عباداته الشعائرية. وقد فرغت من القول لأنني عدته عشرات المرات أن الصلاة والصيام والحج والزكاة هذه العبادات الشعائرية لا تصح ولا تقبل إلا إذا صحت العبادات التعاملية. أيها الإخوة، هذه حقيقة مرة أضعها بين أيديكم. قد يقول أحد الإخوة الكرام: ما سبب اختيار هذا الموضوع؟ هذا الموضوع فيه مفارقة، المساجد ممتلئة، الإقبال على الحج والعمرة منقطع النظير، لكن حال المسلمين لا يرضي، ما في نصر، ما في قوة، في ضعف، للطرف الآخر له علينا ألف سبيل وسبيل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. أين الاستخلاف؟ والله ما في استخلاف. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. أين التمكين؟ والله ليس هناك تمكين. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أين الأمن؟ والله لا أمن. خمس بلاد إسلامية محتلة وتنهب ثرواتها ويقتل أبناؤها، في مشكلة كبيرة. يعني هذا دين الله عز وجل، إذا اصطلحنا مع الله لا بد من أن تحقق وعود الله عز وجل، لأن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. فهناك مفارقة حادة، سبب اختيار هذا الموضوع هناك مفارقة حادة بين حياة المسلمين، واقع المسلمين الذي لا يحسدون عليه، وبين وعود رب العالمين. أين نحن من قوله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون؟ أين نحن من قوله تعالى: إن الله ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا، أين نحن من قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ هذه وعود رب العالمين. فيا أيها الإخوة، يجب أن نبحث عن الخلل. الخلل عندنا محبطات للعمل، إحباط العمل أن تلغى آثاره في الدنيا والآخرة وكأن العمل لم يكن. وأوضح مثل أنت حينما تشتري صفقة وتجهد في اختيارها وفي تحويل ثمنها وفي طرحها في الأسواق وفي بيعها وفي جمع ثمنها، ثم تفاجأ أنك لست رابحا بل إنك خاسر خسارة كبيرة. الخسارة مؤلمة جدا وإحباط العمل مؤلم جدا. أيها الإخوة الكرام، أنا لا أعمم، فالتعميم من العمى. أنا أذكر أن هناك ظاهرة هي إحباط العمل، عمل سيء رافق عملا صالحا، أو نية ليست كما ينبغي رافقت عملا صالحا، أو عمل سيء يستحق صاحبه العقاب. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ينبغي ألا نحابي أنفسنا، ينبغي ألا نجاملها، ينبغي ألا نطمئن اطمئنانا ساذجا، ينبغي أن نقلق قلقا مقدسا. يجب أن نفحص أعمالنا، فلعل الله سبحانه وتعالى يغير حالنا بحال آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، الحديث الجامع المانع الرائع الموجز: لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. يعني أي قضية لم تكن كما تتمنى، راجع حساباتك. الله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله عز وجل يؤكد أن للمصائب حكماً في أن نعود من خلالها إلى الله، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الله عز وجل يقول: فاعلم، لا تقبل عقيدة المسلم تقليداً، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا معطي ولا مانع ولا رافع ولا خافض ولا معز ولا مذل ولا ناصر ولا موفق إلا الله، الأمر بيد الله. لكن يقول الله عز وجل بعدها: إن لم تكن الأمور كما تتمنى واستغفر لذنبك. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام. الآن دققوا: فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كلام واضح كالشمس، حاسم، جلي، قطعي الدلالة. اتهم نفسك، إن لم تكن الأمور كما تتمنى فاتهم نفسك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، بل في بعض الآثار: ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. إذاً لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. فسر الأمور تفسيراً توحيدياً، تفسيراً علوياً، لا تفسيراً شركياً أرضياً. الله عز وجل يقول: ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الأمور واضحة، إله عظيم بيده كل شيء، في السماء إله وفي الأرض إله، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. هو الناصر، هو المعز، هو المعطي، هو الحافظ، هو الموفق. إن جاءت الأمور كما نتمنى فلنحمد الله، وإن جاءت على خلاف ما نتمنى فلنراجع أنفسنا، ولأن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. أيها الإخوة الكرام، الحقائق الناصعة ينبغي أن تدفعنا إلى طاعة الله عز وجل، ينبغي أن تدفعنا إلى اتهام أنفسنا، ينبغي أن تدفعنا إلى عقد الأمل بالله عز وجل. لذلك أخطر شيء تمر به الأمة أن تحبط من الداخل، الإحباط نفسي، وفي إحباط العمل. الإحباط النفسي اليأس، الاستسلام. إحباط العمل أن ترى أن العمل الذي قمت به لم تقطف ثماره أبداً، لأنه رافقته نية سيئة أو شرك خفي أو عمل سيء ألغى مفعول العمل الصالح. أيها الإخوة، يعني كطرفة في اللغة، بالامتحان، امتحان اللغة العربية، لو جاءت كلمة مفعول به ففي نصف علامة على كلمة مفعول به والنصف على منصوب. لو واحد قال مفعول به مرفوع يأخذ صفر، مفعول به صح. قال الخطأ في الجزء الثاني يذهب صواب الجزء الأول. إذا قال مفعول به مرفوع صفر، إذا قال مفعول به فقط يأخذ نصف علامة، إذا قال مفعول به منصوب يأخذ علامة، أما إذا قال مفعول به مرفوع الخطأ في الجزء الثاني يذهب صواب الجزء الأول. فالعمل السيء حجاب بينك وبين الله، العمل الصالح قد تلقى جزاؤه في الآخرة لكن لن تقصف ثماره في الدنيا، العمل السيء الآخر حجبك عن الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، هذه الحقائق مؤيدة بالقرآن الكريم وبالسنة الشريفة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بهذا الكلام. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا برحمتك إليك، أكرمنا بعمل صالح يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وأذل الشرك والمشركين، ووفق ولاة الأمور في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أعطنا سؤلنا يا أكرم الأكرمين، واجعل تدمير أعدائنا في تدبيرهم يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.